بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن المسلك الثاني في تفسير حقيقة الوضع هو تفسيره بالتعهد، فالواضع يتعهد بأني متى ما قصدت المعنى أبرزت اللفظ. قلنا فرع السيد الفوئي دام ظله على هذا المسلك أمرين. الأول تقدم بالأمس وهو أنه يلزم أن يكون كل مستعمل واضح، وقد تقدم بيان ذلك ولا أكرر. الأمر الثاني درسنا الجديد منه هو أن المتكلم متى ما استعمل اللفظ كان استعماله كاشفا ودالا على أنه يريد ويقصد المعنى. وهذا هو ما يعبر عنه بالدلالة التطبيقية. فإن الدلالة التطبيقية معناها دلالة اللفظ على أن المتكلم يريد معناه، وحيث أنه على مسلك التعهد دائما اللفظ يدل، استعمال اللفظ يدل على أن المتكلم يقصد ويريد إفهام المعنى، فدائما يلزم أن تكون الدلالة على هذا المسلك، يعني على مسلك التعهد، دلالة تصديقية. ولا يمكن أن تكون دلالة تصورية، والدلالة التصورية عبارة عن من؟ عن دلالة اللفظ على ذات المعنى، وبتعبير أوضح خطور المعنى، نفس خطور المعنى وانتقاش المعنى في الذهن يعبر عنه بالدلالة التصورية. فكلمة كتاب إذا صدرت من النائم أو من اصطكاك الحجرين توجب ماذا؟ خطور معنى الكتاب إلى الذهن أو في الذهن. هذا الخطور يعبر عنه بمن؟ بالدلالة التصورية. وعلى مسلكه فعفوت. مثل هذه الدلالة تكون مفقودة، مثل هذه الدلالة التصورية. بل الدلالة الثابتة دائما تكون تصديقية، أي استعمال اللفظ دائما يكون موجبا للدلالة على قصد المتكلم إفهام المعنى. إن قلت إننا نشعر بالوجدان أن استعمال اللفظ يوجب أحيانا خطور المعنى من دون أن يدل على قصد المتكلم لإفهام المعنى. ومثل هذا الخطور كيف يفسره أصحاب مسلك التعقل؟ ما دام يقولون بأن دلالة اللفظ دائما هي دلالة تصديقية ولا تكون تصورية، قلت هم يقولون بأن هذه ليست دلالة، هذا الخطور ليس دلالة، وإنما هو أشبه بتداعي المعاني. وبتعبير آخر هذا الخطور ينشأ من الأنس بين اللفظ والمعنى وذات المعنى. الناشئ هذا الأنس من كثرة الاستعمال وليس هو ناشئا من الوضع، أي من وضع اللفظ لذات المعنى، بل كما قلت من الأنس بين اللفظ والمعنى. ثم إن السيد الكوئي دام ظله أخذ بذكر مؤيدات ومثبتات لمسألة التعقل، فإنا لحد الآن لم نذكر ما يثبت ما يدل على صحة مسألة التعقل، فقد اذكرنا معناه واذكرنا ماذا ما يتفرع عليه أمره. أما كيف نبرهن عليه؟ كيف نثبته؟ حسب الآن لم نتكلم فيه ذلك، من الآن نريد أن نتعرض لذلك. إذن الآن نتعرض إلى مثبتات مسلك التعقل. ويمكن لمن يراجع كلمات السيد الخوئي دام ظله يمكن أن يستفيد منها أربعة مثبتات لهذا المسلك، وإن لم يذكرها دام ظله بلسان أربعة، لكن من خلال كلماته قد تستفاد هذه الوجوه الأربعة والمثبتات الأربعة. الأول، المثبت الأول والدليل الأول على مسلك التعهد هو أن من الواضح أن الإنسان مدني بالطبع. مدني يقولون يوم مدني يوم مدني، ما أدري إيش شلون مدني، أنت متداول إيش مدني بالطبع، وليس طبعه التوحش كبعض الحيوانات التي تعيش في أماكنها الخاصة ولا تختلط بالغير، لا، بل هو مدني بالطبع. مقتضى كون مدني بالطبع ماذا؟ أن يتعهد لتفهيم مقاصده ومراداته، يتعهد بأي شيء؟ يتعهد بأي شيء؟ لأني متى قصدت هذا المعنى أبرزت ماذا؟ ذلك اللفظ، ذلك اللفظ أبرزت ذلك، تعهد بذلك. هذا مقتضى كونه مدني أو مدني بطبعه. يثبت على أن الوضع عبارة عن هذا التعهد. إيه؟ هذا المثبت الأول. ويرد عليه أن المدني بالطبع أقصى ما تقتضي ماذا؟ غاية ما تقتضي ماذا؟ أصل الوضع. أي تقتضي أن يضع الإنسان اللفظ للمعنى. ولا تقتضي خصوص ماذا؟ شنو؟ ولا تقتضي أن يكون الوضع هو خصوص ماذا؟ التعهد. فإن المدني بالطبع تقتضي ماذا؟ أن يضع الإنسان وسيلة لتفهيم، أن يتخذ وسيلة لتفهيم مقاصد، وتلك الوسيلة هي ماذا؟ الوضع، أصل الوضع، لا خصوص التعهد. لا يا حل بعد لا. المثبت الثاني الذي ذكره دام ظله هو أن الوضع لغير حالة قصدي تفهيمي المعنى، وما هي هذه الحالة؟ حالة غير، حالة غير حالة قصد التفهيم يا حالة، يعني حالة ماذا؟ عدم القصد، وهي حالة يعني ماذا؟ وهي ذات المعنى، إشارة إلى ذات المعنى، يعني الوضع لذاته. على أي حال من الأول أساسا إن الوضع لحالة إن الوضع لغير حالة قصد تفهيم المعنى لغو وبلا فائدة. لغو يعني الوضع لذات المعنى لغو. لأن الإنسان يحتاج إلى وضع لأجل ماذا؟ إبراز ما يقصده، ما يريده من معاني. هل وضعه لغير ذلك أي لذات المعنى يكون وضعا أوسع بلا فائدة. ويرد عليه أن هذا يرد، هذا يتوم محذور اللغوية يتوم لو فسرنا الوضع بأنه أمر اعتباري، أمر جعلي يحصل باختيار الواضع. إذا هكذا فكرنا بل هذا الإشكال إذ يقال لا معنى أن الواضع يعتبر الملازمة بين من وبين من، يعتبر بين اللفظ وبين ذات المعنى، بل المناسب أن يعتبرها بين من وبين من، بل المناسب أن يعتبرها بين من وبين من، بين اللفظ وبين ماذا؟ لفظ تفهيم المعنى، لا بين اللفظ وذات المعنى. هذا اللغو بلا فرق، بل المناسب أكرر أن يعتبرها ويجعلها بين من وبين من، بين اللفظ وقصد تفهيم المعنى. هذا جيد. لماذا أكرر؟ فسرنا الوضع بأنه عملية إسنادة اعتباري، اعتبار يقوم به ماذا؟ الواضع. أما إذا قلنا بأن الوضع ليس أمرا اعتباري بل هو ماذا؟ ذلك الارتباط الشديد الحاصل بين اللفظ والمعنى كما سوف يأتي الإشارة. بناء على هذا الدلالة على ذات المعنى تكون من اللوازم القهرية، من اللوازم القهرية لهذا الارتباط الشديد، لا أنه أمر باختيار الواضع حتى نقول إن ذلك لغو وبلا فائدة. المثبت الثالث الذي ذكره دام ظنه هو التمسك بالوجدان. قال إذا واحد هيك راضي يقول شنو بنظرك الشرعي؟ إذا هيك راضي يقول أيها الناس، متى ما قصدت معنى الحسينية الحجازية أدركت كلمة، متى ما قصدت هذا المعنى أنا أبرز ماذا؟ هذا المكان. متى ما قصدت تفهيم هذا المكان، هذا المكان أبرز كلمة الحسينية الحجازية. دور ماذا لا يرجع منه. زين، المثبت الثالث الذي ذكره هو التمسك بالوجدان. قال إن الوجدان قاضي، قاض بأن الوضع عبارة عن التعهد. فإن من جاءه رزقه الله، فإن من رزقه الله ولده. وذبح له العقيقة أو بلاعب ما يأثر الشيء. وأراد أن يضع له اسما معينا، فراجع وجدان أنت الآن، أنت الآن حينما تريد أن تضع الاسم وتقول وضعت له كلمة علي، شنو مقصوده؟ راجع وجدانك، أنا ما أدري، راجع يعني شنو مقصوده؟ وضعت له كلمة علي يعني ماذا؟ يعني مقصودك هذا الشيء، يعني متى ما أردت هذه الذات، هذا الطفيل، هذا المقمط في القماط، المقمط بالقماط، متى ما أردته تلفظت بكلمة علي، أبرزت كلمة علي. هذا الوجدان شو بعد قال؟ جربوا شو؟ أي ويرد عليه بأن وجداننا يقضي على العكس، يحكم بالعكس، يحكم بأنه ماذا؟ ليس الوضع عبارة عن التعهد. لماذا؟ لأن من يريد وضع كلمة علي لولده لا يريد وضعها، وضع هذه الكلمة لهذا الذات في حق نفسه فقط، له فقط، في بيته فقط، بل يريد وضعها في حق جميع ماذا؟ في حق جميع الناس، لا في حقه فقط. يريد أن جميع الناس يتابعوه في ذلك، يريد أنه في حقه يريد ذلك. فإذا كان كذلك فيلزم أن لا نفسر الوضع بالتعهد. لماذا؟ لأنه هو اعترف دام ظله في كلماته أن تعهد كل إنسان لا يمضي إلا تعهد كل إنسان لا يمضي إلا في حقه ولا يمضي في حق آخرين. ولو كان الأب مرجع وضعه ولو كان جر الأب بكلمة علي يرجع لنا الى التعهد الى انه تحقق. متى ما اراد هذا الذات يستعمل هذا الليل يبرز هذا الليل. يلزم ان يكون الوقت خاصا به في حقه. يعني التعهد تعهد كل انسان لا يكون ثالثا الا في حقه. هذا التعهد يكون يكون منضيا في حقه ثابتا في حقه فقط. والوضع يكون ثابتا في حقه وفقط ولا يكون ثابتا في حقه آخرين. مع أن الإنسان كما قلنا في مقام الوضع يريد أن يضع اللفظ في حقه وفي حق جميع الناس. رضوا أم أبوا؟ رضوا أم أبوا؟ قبلوا أم رفضوا؟ ويضع هذه اللفظة لهذا. ولعله بعض أهل البيت مثلا حينما أضحان كلمة حليين يقدرون يقولون شنو كل حلي حلي؟ كل أسماءنا علي علي شنو هاي؟ شوية بد أسماء مثقفة أكثر من هذا المعنى. بالمسك شوف في كل علي في علي في علي إيه؟ هذا معناه مناطق منهم ما موجود. فإذا لا يشكل أن نشكل على أنه لعله أنت تتعهد وهؤلاء ينبون التعهد منك. لا لا لا يقبل. إذن هذا دليل على أن الوضع ليس عبارة عن التعهد، وإلا كيف يثبت في حق من الوضع مع أنهم لا ينبون ما صدر مني. المثبت الرابع الذي ذكره دام ظله هو أنه لو راجعنا المعنى اللغوي للوصف لوجدناه شاهد صدق على ما نقول. فإن الوضع لغة عبارة عن الجعل والإقرار. ومن هذا الباب وضع الحكومات للقوانين فإن المقصود من قولنا وضعت الحكومة هذا القانون يعني ماذا؟ يعني جعلت هذا القانون وأقرت هذا القانون وتعهدت بأن تنفذ هذا القانون في أبناء دولتها. والخلاصة أيضا يا أخوان المعنى اللغوي للوضع يؤيد تفسير بالتعهد ويرد عليه. أن المعنى اللغوي للوضع كما اعترف دام ظله عبارة عن من قلنا عبارة عن الوضع والإقرار. جعل والإقرار هو من الوضع. هذا المعنى اللغوي لا يختص بمسلك التعهد بل هو يلتئم تمام الملائمة مع من؟ مثلا مع بعض الصيغ المتقدمة لمسألة الاعتبار، مثل من يصيغ بعض الصيغ، مثل من قال بأن، مثل الشيخ الأصفهاني الذي قال الوضع شنو معناه؟ جعل اللفظ على المعنى، يلتئم معه، يلتئم معه هذا أيضا. فإن الوضع لغة هو الجعل كما قال. وفي وبناء على تفسير المحق صياغة المحق الثاني صياغة الشيخ الأصفهاني هناك جعل، جعل اللفظ ماذا على المعنى. إذن وهكذا على بعض الصيغ الأخرى. إذن المعنى اللغوي لا يلتئم فقط مع مسلك التعهدي، بل يلتئم مع بعض صيغ الاعتبار، مسلك الاعتبار أيضا. إذن مسلكات المصادر، المسلكات الأربع التي تقدم بها دام ظله لإثبات مسلك الاعتبار هي ليست ثانية، بل سوف نذكر أكثر من هذا. نذكر مضعفات لمسلك التعهد. هناك أمور تضعف مسلك التعهد وتوهم مسلك التعهد، أذكر منها. أولا إنه دام ظله أشكل على بعض صيغ مسلك الاعتبار مثل الصيغة التي كانت تقول بأن الوضع عبارة عن اعتبار الملازمة بين اللفظ والمعنى، الذي كان في الصياغة الثالثة. وهذا هكذا أشكل دام ظله على صياغة صيغة المحقق الشيخ الإصفهاني الثاني، الذي قال الوضع عبارة عن جعل اللفظ على المعنى. قال بأن هذا تفسير للوضع، تفسير دقيق أشبه بالتفسير الفلسفي، يحتاج إلى دقة، إلى عمق، مع أن حقيقة الوضع حقيقة ضعيفة في أعماق كل إنسان عرفي، حتى العجائز والصبيان والشيوخ وأكثر أقول حتى المجانين، حتى المجانين عملية الوضع تعيش في أعماقهم وثابتة عندهم. ومن الواضح لا يمكن أن يكون الثابت عندهم إلا ما يكون شيئا واضحا عرفيا سهلا بسيطا، لا مثل ما ذكره الشيخ الأصفهاني من أنه ماذا جعل اللفظ على المعنى، هذا لا يدركه من العجائز في حجالها، النساء في حجالها، والصبيان في أزقتهن، والمعدها، والمجانين في ذات مكان في تنمين على أي حال. فالمقصود أنه هذا المعنى دقيق لا يدركه المجانين والأبطال والعجائز والشيوخ وهكذا تفسير الوضع بأنه اعتبار الملازمة بين اللفظ وبين عمل هل يدركه الحجائز والمشايخ ولا هذا؟ إذن لابد أن هذا هو هو هو أورد ذا مظلة. إذن لابد من تفسير الوضع بشيء حسي واضح يدركه الجميع. هكذا مع أنه في هذا الإيراد الأول نحن نقول نفس هذا الذي ذكره ذا مظله يرد على تفسيره أيضا يرد عليه الذي فإن مسلك التعقد لو لم يكن أصعب إدراكا من ذلك التفسير فهو ليس أسهل إن لم يكن أصعب أنا بناء فأصعب أتعهد بأنه بناء أصعب لو لم يكن أبعد وليس أسهل خصوصا لو نظرنا إلى الصبيان والمجانين هم أين والتعهد مولانا العزيز هو شنو المجنون عدة تعهد أقول لك إذا عدة تعهد إذا ما راح يصير مجنون الطفل هم مات الصغير شنو تعهد يصدر من حده أتعهد شنو أيش يعني الطفل لما يصدر لفظ يقول أتعهد أنا أنه متى حينما استعمل هذا اللفظ فأنا ماذا حينما أريد هذا المعنى أدرس هذا اللفظ أخذ الطفل ما تحدى طفل طفل وين والتعهد وين ما تقول لي بصوت الطفل الصغير الساقط للسنين تعهد ما أكو عنه فنبث ما ذكره يرد ماذا على تفسيره لو لم يكن ورودا بدرجة أقوى هاي أول مضحف واحد والمضحف الثاني هو التمسك بالوجدان الذي ذكرناه قبل قليل فإن الوجدان قاضي بأن من جاءه ولد وأراد تسميته بلفظ علي يريد جعل هذا اللفظ في حق الجميع لا في حقه لا في أطار بيته وغرفته فقط هو من الواضح بناء على مسلك التعهد لا يمكن ثبوت هذا الوضع في حق الجميع إذ تعهد كل إنسان لا يكون ممضيا إلا في حقه ولا يكون ممضيا في حق الآخرين الذين يرفضون ذلك التعهد والمضحف الثالث يا أخي هو أنه بناء على مسلك التعهد يصعب تفسير على نية التبادر على الحقيقة فإن أحد العلائم القوية والمقبولة عنده دام ظل على الحقيقة ما هي التبادر تبادر المعنى المعين من اللفظ إمارة علينا على كون ذلك اللفظ موضوع لهذا ومن الواضح التبادل لا يمكن أن يحصل إلا إذا مثلا كان هناك ارتباط شديد بين اللفظ وبين المعنى فإن الارتباط الشديد يوجد أن ينتقل الذهن من اللفظ إلى الذهن فكلما حصل تبادر نستكشف ماذا أن هناك ارتباط يعني هناك وضع يعني هناك ارتباط هذا شيء وأما التعهد فلا يمكن أن يكون منشأ للتبادل. اللفظ حاصل هذا مطلب محفوظ الأخوة كيف ما كان جعل هذا اللفظ ماذا هذا المعنى يعني ماذا صار بالتالي ماذا ارتباط ماذا وإن كان المعنى بعد ما موجود في الدنيا لا يتوقف شدة الارتباط على وجود ماذا المعنى كما في العنقاء أكو ارتباط شديد بين لفظ العنقاء وبينها لكنه ما أكو العنقاء ما موجود فشدة الارتباط ما موقوفة على وجود المعنى زين فإذا وأما بناء على التعهد فلا يمكن حصول التبادل ولا يمكن أن يكون التبادل علامة على الوضع ليش لأن هذا التبادل يكون علامة في حكمه من يعلم بالتعهد أو من يجهل بهذا التعهد وكلاهما باطل إذا العالم بهذا التعهد هو عالم بالوضع فلا حاجة علما فلا حاجة علما يعني تنتك بالتعهد وأما الجاهل بهذا التعهد فلا يمكن بمجرد التعهد الواقعي حصول من حصول التبادل فإن التبادر لا يحصل بمجرد التعهد الواقعي بمجرد أنا أتعهد في الغرفة وقابل هم أتاب الغرفة قابل أتاب الغرفة بمجرد تعهدي يا هل ترى هل يصير سماع اللفظ موجبا لتبادر المعنى كلا ثم كلا ثم كلا إذن يبقى حينئذ ما إلى معنى نقول التبادل علامة على الحقيقة وهو يعترض أن التبادل علامة نتمسك بالتبادل كعلامة الحقيقة بعد ما إلى معنى لأن هذا التبادل من يتمسك به أنت العالم بالتعهد فأنت تدري بعد شنو تتمسك بالتبادل وأما الجاهل الجاهل ما يمكن أن يحصل إلى تبادل ما دام جاهل بالتعهد فإن مجرد التعهد الواقعي لا يوجد ماذا بل انتقال المعنى الى الذهن من سماع اللفظ وهذا بخلاف اذا فسرنا الوضع بالارتباط الشديد بين اللفظ والمعنى فانه علامية التبادل تكون واضحة اذ متى ما حصل التبادل يستكشف الجاهل بالوضع يستكشف ان هناك ارتباط واقعي قوي بين اللفظ وبين المعنى والمضحك الرابع ان شاء الله يأتي غد والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد.